أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما رأيكم بكتاب الدواهي المدهية؟ يقول: ما رأيكم بكتاب الدواهي المدهية؟ هذه أول مرة أسمع الدواهي المدهية، ما أعرفه، ما أدري. نعم.